أعزائنا الأكارم، نرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآن علم وبيان. أين تقع الحجر؟ وأين الأحقاف؟ ما هي رسالات المنطقة العربية؟ أين جبل الجودي؟ من أين جاء أصحاب الفيل؟ من هم أصحاب الأيكة وأين سكنوا؟ أين تقع مدين؟ ما هي المؤتفكات وأين تقع؟ كيف تحرك موسى عليه السلام ضمن هذه المنطقة؟ وكيف تحرك عيسى عليه السلام؟ وأخيراً، كيف رسم القرآن جغرافيا المنطقة؟ هذا ما سيتم إيضاحه من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان جغرافيا الرسالات، فتابعوا معنا هذا التقرير. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا البتراء حيث كذب أصحاب الحجر المرسلين، والبتراء معناها الصخرة، واسمها العربي الرقيم، وديارهم تدعى مدائن صالح. والسورة رقم 15 من القرآن الكريم هي سورة الحجر، حيث نحتوا بيوتهم من الصخر، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وقد خرجت لهم الناقة من الصخر، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، وأشقاهم عقر هذه الناقة، وقد عبد الأنباط الإله قيس، ومنه امرؤ القيس، يقول الشاعر: وكي لا يقول خان قيس وهذه سراويل عاد أحرزتها ثمود. وفي جبال أرارات جنوب شرق تركيا استوت سفينة نوح عليه السلام على إحدى القمم وتسمى جبل الجودي. قال تعالى في سورة هود: واستوت على الجودي. وقد حدث الطوفان في منطقة جبلية. قال ابن نوح: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، كما ورد في سورة هود. في هذه اللوحة وهذا الشكل نلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى قد تحدث عن الرسالات التي جاءت لهذه المنطقة فقط. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط هذه المنطقة في حاجز مائي من كل الجهات، فمن الغرب في البحر الأحمر، ومن الشرق في الخليج العربي، ومن الجنوب في بحر العرب، أما من الشمال الشرقي فقد أحاطها الله بنهرين عظيمين هما نهري دجلة والفرات. بقي منطقة صغيرة فقط بين نهر الفرات وبين البحر الأبيض المتوسط، من هنا جاءت معظم الغزوات. كأن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن رسالات هذه المنطقة فقط أرانا الله كيف أنه طهر هذه المنطقة من كل البؤر الشريرة التي ظهرت فيها. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. إذن هنالك من أهلك بالصيحة، هنالك بالطاغية، هنالك بالطوفان. ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم في سورة التوبة وفي سورة قاف قد عدد الرسالات التي جاءت إلى شعوب سكنت ضمن هذه المنطقة. في سورة التوبة: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. المؤتفكة هي المنقلب رأسا على عقب، ويقصد فيها القرآن الكريم قوم لوط. في سورة قاف الآية رقم 12 نلاحظ: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس الرس وردت مرة واحدة في القرآن الكريم بمعنى البئر التي يجمع فيها الماء. لم يعطي القرآن المزيد من التفاصيل عن أصحاب الرس. وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع الذين سكنوا في منطقة اليمن، كل كذب الرسل. لذلك الله قلنا أزال كل هذه البؤر من الفساد التي ظهرت ضمن هذه المنطقة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا الرياح الشديدة والأعاصير، ومنهم من أخذته الصيحة مثل قوم ثمود وقوم مدين، ومنهم من خسفنا به الأرض مثل قارون الذي كان من قوم موسى، ومنهم من أغرقنا مثل قوم نوح والفراعنة، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رسالة نوح عليه السلام. رسالة نوح عليه السلام ظهرت في المنطقة المسماة منطقة بلاد ما بين النهرين عند دجلة والفرات. هذه المنطقة جبلية، لذلك نوح حينما قال لابنه اركب معنا قال سآوي إلى جبل. القرآن يشير إلى أنها كانت جغرافيا في منطقة جبلية. لماذا سخر قوم نوح من نوح عليه السلام حينما كان يصنع السفينة؟ كلما مر به قوم سخروا منه. لماذا؟ لأن نوح عليه السلام كان يصنع هذه السفينة في منطقة جبلية، فهل إنسان فيه عقل من حيث المبدأ يصنع سفينة ضمن منطقة جبلية؟ الإنسان يصنع السفن عند الشواطئ، لذلك سخروا منه. أشار القرآن إلى أنه كان يعمل السفينة ضمن منطقة جبلية. الطوفان شمل منطقة بلاد ما بين النهرين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقط. هؤلاء القوم الذين سكنوا في هذه المنطقة الجبلية ركب قليل منهم المؤمنون في سفينة متواضعة حتى في مواصفاتها. قال تعالى في سورة القمر وحملناه على ذات ألواح ودسر. إذن فقط ألواح مربوطة بحبال بسيطة، فكانت سفينة متواضعة. الكثير يقال أو إعلاميا أنهم قد وجدوا سفينة نوح على جبال أرارات في جنوب شرق تركيا، لكن هذه السفينة التي نراها في الشكل الآن هي ليست سفينة نوح. لماذا؟ هذه نلاحظ في علويتها فتحة صغيرة. هذه صحيح مصنوعة من الخشب، لكنها كانت وسيلة لمراقبة النجوم والفتحة ظاهرة في أعلى السفينة، لأن هذه المنطقة كانوا يهتمون كثيرا في دراسة النجوم والكواكب. من بعد قوم نوح جاء قوم عاد. قوم عاد سكنوا في منطقة الأحقاف كما نلاحظ في الشكل في جنوب الجزيرة العربية. قال تعالى عنهم وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح بسورة الأعراف الآية 69. كانوا عمالقة وزادكم في الخلق بسطة وكانوا جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين. رسولهم هو هود عليه السلام. نلاحظ في هذه الآية الكريمة في سورة الأعراف الآية 65 وإلى عاد أخاهم هودا. لماذا قال أخاهم؟ لأن هود عليه السلام كان من نفس القوم ولم يكن وافدا إليهم أو رسول مرسل إليهم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف هؤلاء أهلكوا بريح عاتية. قال تعالى أرسلنا عليهم الريح العقيم تدمر كل شيء بأمر ربها. دام هذا الإعصار الشديد 8 أيام، أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما في سورة الحاقة. لكن لماذا قال في سورة القمر في يوم نحس مستمر؟ فاليوم هو زمن الحادثة. زمن الحادثة قال تعالى في يوم نحس مستمر، فطالما الإعصار يعمل فإن زمنه يعمل. إسقاط هذا الزمن على زمننا الأرضي استغرق 7 ليال و8 أيام حسومة، يعني شديدة وفيها إعصار. إذن دمروا بريح صرصر عاتية. جاء من بعدهم قوم ثمود. قوم ثمود سكنوا في منطقتين، منطقة في شمال الجزيرة العربية، هذه المنطقة عند البتراء حفروا الصخر ذاته بيوتاً، قال تعالى عنهم وتنحتون الجبال بيوتاً، والآية الأخرى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا أي حفروا الصخر بالواد. لكن الذين سكنوا المنطقة الجنوبية من الجزيرة العربية كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً وليس ينحتون الجبال، يوجد حرف من، أي كانوا يأخذون حجارة صغيرة من الجبال ليبنوا فيها القصور. فالفئة التي سكنت جنوب الجزيرة العربية أهلكوا بالرجفة، بالهزة الأرضية الشديدة. أما الذين سكنوا في شمال الجزيرة العربية وحفروا الصخر مباشرة لكي يسكنوا فيه، هذا الموضوع حماهم من الرجفة، فأرسل الله عليهم الصيحة. إذن في القسم الشمالي أخذتهم الصيحة، في القسم الجنوبي أخذتهم الرجفة. الصيحة زائد الرجفة جاءوا بوقت واحد، فالصيحة زائد الرجفة أسماها القرآن الكريم الطاغية، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فالطاغية هي صيحة زائد رجفة، لكن يأتياني في وقت واحد. من أين جاء أصحاب الفيل كما نلاحظ في الشكل؟ جاء أصحاب الفيل من أفريقيا، من منطقة تسمى أكسوم، عبروا مضيق باب المندب ثم إلى صنعاء ثم جاءوا إلى مكة المكرمة، فأنهى الله هذه الحملات التي كانت تأتي عن طريق أفريقيا، فوضع صورة تسمى صورة الفيل كرمز إلى أفريقيا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فجاءوا للمرة الأولى كغزو من خارج هذه المنطقة، لذلك الله رماهم بحجارة من سجيل. نلاحظ كيف أن الله دوما يطهر هذه المنطقة. نذهب معكم إلى فاصل ثم نتابع بعده، فنرجو منكم أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بقي أن نسأل، أين تقع مدين؟ ما هي المؤتفكات وأين تقع؟ كيف تحرك موسى وعيسى عليهما السلام ضمن هذه المنطقة؟ وأخيراً، كيف رسم القرآن جغرافيا هذه المنطقة؟ فتابعوا معنا. هنا في مدين عاش نبي الله شعيب عليه السلام، وهنا أمضى موسى عليه السلام من عمره سنين، وكان شعيب من قوم مدين وقد أرسل إليهم، كما أرسل أيضا إلى أصحاب الأيكة الذين سكنوا تبوك إلى الشرق من مدين. وتحت مياه هذا البحر الميت تقع قرية سدوم التي عاش فيها قوم لوط عليه السلام. هذا رمسيس الثاني، فرعون موسى الذي كبر موسى عليه السلام في قصره. وهنا مدينة الناصرة، حيث كان السيد المسيح عليه السلام يتنقل في رسالته ما بين جنوب لبنان وشواطئ بحيرة طبرية وصولا إلى القدس. أهلا بكم من جديد. بقي لدينا من التساؤلات، أين تقع مدين؟ ما هي المؤتفكات وأين تقع؟ ما هي المنطقة الجغرافية التي تحرك فيها موسى عليه السلام؟ وكذلك ما هي المنطقة التي تحرك فيها السيد المسيح؟ أخيراً، كيف رسم القرآن الكريم جغرافيا هذه المنطقة؟ نلاحظ في الشكل مدين وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة سكنوا عند منطقة تبوك. الرسول كان شعيب عليه السلام، فقال تعالى وإلى مدين، مدين معناه محكمة وتقع شرق خليج العقبة، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيب، فشعيب إذن عليه السلام كان من سكان مدين وهو منهم. لكن حينما تحدث عن أصحاب الأيكة قال تعالى إذ قال لهم شعيب، لم يذكر أخوهم. إذن كلف شعيب عليه السلام برسالتين إلى مدين الذين هم قومه وإلى أصحاب الأيكة الذين لم يكونوا قومه أصلا. لذلك الله استخدم وسيلتين لهلاك هذين الفئتين الظالمتين. مدين أخذتهم الرجفة، أصحاب الأيكة أخذهم عذاب يوم الظلة. الأيكة هي مجموعة من الشجر الناعم قاموا بعبادتها. وإلى مدين أخاهم شعيبا، إلى أن تقول الآية الكريمة فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين، لأن الرجفة تكون منطقة قليلة، زلزال يصيب منطقة واحدة. لكن القرآن حينما يتحدث عن الصيحة يقول فأصبحوا في ديارهم وليس في دارهم. إذن مدين أيضا ضربها زلزال قوي فأصبحوا في دارهم جاسمين. أما أصحاب الأيكة فقال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، إلى أن تقول الآيات فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. ما هو عذاب يوم الظلة؟ أرسل الله عليهم حرا شديدا، ثم أرسل غيمة شكلت ظل، فخرجوا جميعا إلى ظل هذه الغيمة. حينما أصبحوا تحت ظل هذه الغيمة تساقطت عليهم كسفا من السماء. إذن مدين زائد أصحاب الأيكة كان لهم رسول واحد هو شعيب عليه السلام. ونلاحظ جغرافيا موقع مدين وأصحاب الأيكة. كل الرسالات التي جاءت إلى هذه المنطقة الله سبحانه وتعالى في 4 آيات أعطانا ما يسمى بين قوسين وحدة الرسالات. نلاحظ على الشكل أو على الشاشة هذه الآيات، سبحان الله كيف هي مرتبة. كل الرسل قالوا ذات العبارة لم يغيروا فيها حرفا واحدا. في سورة الأعراف الآية 59 عن نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، نلاحظ ماذا قال، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نذهب إلى هود بالأعراف 65 وإلى عاد أخاهم هودا قال ذات العبارة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نذهب إلى صالح عليه السلام الذي أرسل إلى ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بالأعراف 73. بالأعراف 85 نلاحظ شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن نلاحظ أن الإله واحد، حتى الرسل الكرام الأربعة نوح وهود وصالح وشعيب قالوا لقومهم ذات العبارة. هذا يؤكد وحدة هذه المنطقة جغرافيا، فجاءت وحدة الرسالات. بقي الحديث عن رسالة لوط عليه السلام. لوط عليه السلام هو ابن أخ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم سكن في مدينة الخليل التي نراها على الشكل، أما لوط فسكن في قرية سدوم، ويقال أن هناك قرية أخرى تسمى عمورة. أي كانت هذه السدوم على طرق القوافل وإنها لبسبيل مقيم. فحينما فعلوا الفاحشة الله دمر هؤلاء القوم في طريقة عجيبة للمرة الأولى. عن قوم عاد وثمود قال تعالى فترى القوم فيها صرعى، أي لا مشكلة في ترك الجثث مكشوفة، أي أن الجثث غير معدية حتى بعد الموت. لكن إذا كان المرض خطير جدا يجب حرق الجثة حتى بعد ذبحها. ففي إنفلونزا الطيور نلاحظ أن بعد ذبح الطير المصاب بإنفلونزا الطيور كانت الجثث تحرق لأنها معدية بعد الوفاة. ربما قوم نوح أصابهم هذا المرض الذي يسبب العدوى حتى ما بعد الوفاة. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يقبل حتى شفاعة إبراهيم بقوم لوط الذين عاصروه. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادل اتركوا قوم لوط قليلا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. فنلاحظ طريقة إعدام قوم لوط. بسورة هود قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الكافرين ببعيد، أي قلب المنطقة كاملة، بمعنى أنه دفن الجثث ثم أحرقها بحجارة من سجيل منضود، ثم وضع فوقها أكثر بحار العالم ملوحة البحر الميت. إذن أعدمت الجثث ثم دفنت ثم أحرقت ثم وضع فوقها كمية هائلة من البحر المالح. فربما قوم لوط حينما استخدموا الفاحشة التي هي خلاف للطبيعة مع الذكور ما بين بعضهم، وهذا تنبيه خطير مما يسمى زواج المثليين، فالله يعطينا أنه ربما يأتي مرض يؤدي إلى العدوى حتى بعد الوفاة. نرى على شكل موسى عليه السلام كيف ذهب إلى فرعون. موسى عليه السلام لم يرسل إلى بني إسرائيل خاصة، الله سبحانه وتعالى يقول له صراحة: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأرسل موسى إلى فرعون وهامان وقارون. أما عيسى عليه السلام فأرسل صراحة إلى بني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. ذهب موسى عليه السلام في عملية الهرب من مصر، المنطقة الشمالية من مصر، سلك الطريق الشرقي إلى خليج السويس. أما عند مفترق خليج السويس وخليج العقبة في سيناء، هنا يقع جبل الطور عند مفترق خليج السويس وخليج العقبة. ثم ذهب إلى مدين، وحين العودة كلف بالرسالة في جبل الطور، فذهب إلى مصر، وبعد 40 عاما من الحوار المستمر مع فرعون خرج بقومه وليس ببني إسرائيل فقط. لذلك القرآن الكريم دوما يقول: إذ قال موسى لقومه، أما كان إعدام الفراعنة بطريقة الغرق. إذن الله سبحانه وتعالى حتى جغرافيا نرى هنالك منطقة كانت برية بين نهاية خليج السويس والبحر المتوسط، كان ربما يأتي منها الخطر الفرعوني، فالله أغرق الفراعنة حينما تم شق البحر في خليج السويس، وحاليا حفرت قناة السويس. إذن أصحاب الفيل الله أبعدهم وأخرج من مصر قوم موسى، لكن مع ذلك بغوا عليه، فبعد 40 عاما أخرى من الجدل معهم قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أخيرا عيسى عليه السلام سكن في المنطقة في فلسطين عند شكيم التي هي نابلس والسامرة، وولد في بيت لحم، لكن القرآن الكريم قال أنه ولد في منطقة صحراوية فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة. إذن تحرك السيد المسيح جغرافيا في منطقة فلسطين وجنوب لبنان. سبحانك اللهم وبحمدك، أرسلت رسولك بالحق، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيد أصحاب الرسالات وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من عنده وبركاته.